نعم، يعني أن من أراد أن يقتدي بقول الصحابي أو فعل الصحابي المجتهد فله ذلك شريطة أن يكون قول الصحابي أو فعل الصحابي مسندا، أي أن يكون متصلا لا أن يكون منقطعا. فإذا تيقن الإنسان قول الصحابي أو فعل الصحابي فله أن يقتدي به، لأنهم خير من يقتدى بهم رضوان الله تعالى عليهم، خير من يقتدى بهم هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذهب ابن الصلاح رحمة الله عليه إلى أنه لا ينبغي الأخذ بأقوال الصحابة أو أفعالهم، لا من حيث أنها أقوالهم وأفعالهم، ولكن من حيث أنها لم تحرر، أي أقوالهم وأفعالهم فتاواهم لم تحرر كما حرر الفتاوى وأقوال أئمة المذاهب الأربعة. وهذا قول رده المحققون من العلماء ابن الصلاح رحمة الله عليه، وقالوا إن أقوال الصحابة وفتاواهم قد حررت ونقلت بأسانيدها المتصلة. فها هو الإمام البخاري رحمه الله يذكر أقوال كثيرة منها ويأتي بفتاوى عديدة، وها هو كذلك الترمذي رحمه الله عليه، هذا أبو داود، وهذا عبد الرزاق في مصنفه، وهذا ابن شيبة أيضا، ثم بالمتأخرين ابن عبد البر رحمه الله عليه في كتابه التمهيد وفي كتابه الاستذكار. هذه أقوال الصحابة محررة بأسانيدها، فكيف يقال إنها لم تحرر كما حررت أقوال الأئمة؟ ولذلك نقول خير يقتدى بهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه أقوالهم محررة قيد الله لها من أئمة الدين من يضبطها ويحرر أسانيدها ويزيل عنها كل ما شابه مما ليس بصحيح. ولذلك نقول أقوال الصحابة وفتاواهم يقتدى بها ويعتمد عليها، وهذا هو الصواب الذي لا محيد عنه، هذا معنى قوله ويقتدى بها. يعني البيت الذي قبل هذا أو هذا يقول ويقتدي من عمادي المجتهد، يعني أن عوام الناس الذين لم يصلوا إلى درجة الاجتهاد عليهم أن يقتدوا بالمجتهدين. فالناس على قسمين، مجتهدون وعوام. فالمجتهدون هم المقتدى بهم، والعوام هم المقتدون. فإن الله قد قسم القرآن، فإن الله قد قسم في القرآن الناس إلى قسمين: أهل ذكر وهم المجتهدون، وعوام الناس وهم الذين يجب عليهم أن يسألوا، قال تعالى: اسألوا بالذكر إن كنتم لا تعلمون. وهناك طائفة متوسطة بين هذين النوعين، وهم طلبة العلم الذين لم يبلغوا درجة الاجتهاد وليسوا من عوام الناس. هؤلاء لا ينبغي لهم أن يتخلوا عن أقوال الأئمة المجتهدين، لأنه لا استقلال لهم في استخراج الأحكام الشرعية من أدلتها إلا بالأئمة المجتهدين. لذلك نقول الأئمة المجتهدون هم محل القدوة، عوام الناس يجب عليهم أن يقتدوا ويسألوا، طلبة العلم المتبصرون هؤلاء لا ينبغي لهم أن يستقلوا باستخراج الأحكام الشرعية دون الاستعانة بأقوال أئمة المجتهدين. لا ينبغي لهم أن يكونوا في منزلة العوام يقلدون كما يقلد العام، لأن لهم نصيب من العلم، ولا ينبغي لهم أن يقتحموا مرتبة المجتهدين لأنهم لم يصلوا إليها، فهم وسط بين هذين. ولذلك عندما يريدون أخذ الحكم من دليله عليهم أن يستعينوا بأقوال أهل العلم في ذلك. وهذا هو الوسط في هذه المسألة. فإن بعض الناس قد أفرطوا في هذه المسألة وبعض الناس قد فرطوا. هناك من أفرط وهناك من فرط. هناك من أفرط وأغلق باب الاجتهاد وقال إن الاجتهاد قد أغلق منذ زمان ولا يحق لأحد أن يفتحه، وعلى الناس بعد عصر الأئمة أن يقلدوا الأئمة ولا يجوز لهم أن يبحثوا عن الأدلة، فهذا إفراط. وهناك من فرط وفتح باب الاجتهاد على مصراعيه لكل من يستأهله ولمن لا يستأهله، وهذا تسبب في فوضى في هذا الباب. والوسط أن نقول هناك طائفة من طلبة العلم الذين لم يبلغوا درجة الاجتهاد، ولكن ليسوا من عوام الناس بل لهم درجة وسطى. هؤلاء يبحثون عن الأحكام الشرعية من أدلتها ولكن مع الاستعانة بأقوال أهل العلم في ذلك حتى لا يشركوا إجماعا. ثم قال نعم، يعني أن أقوال الصحابة يؤخذ بها كما ذكرنا عندما نتحقق شريرها، هذا واضح. لعلنا خلقنا بين أمرين، الأمر الأول هو الذي انتهينا منه وهو أن قول الصحابي وفعل الصحابي إذا تيقنا نسبته إلى الصحابي وتيقنا روايته الصحيحة نأخذ به، وهو أولى بأن نأخذ به من قول غير الصحابي ومن فعل غير الصحابي. أما المسألة الأخرى فهي مسألة تقليد الأئمة مطلقا، سواء كانوا من الصحابة أو من التابعين أو من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هؤلاء أئمة الدين هم محل القدوة. قلنا عوام الناس يجب عليهم أن يقلدوا طلبة العلم الذين لهم نصيب من العلم، هؤلاء وسط بين المجتهدين وبين عوام الناس. لا ينبغي أن يفرقوا أقوال أهل العلم الواردة في المسألة التي أرادوا أن يحرروها، لا بد أن يرجعوا إلى أقوال أهل العلم في ذلك، ولهم أن ينتقوا ويختاروا من أقوال أهل العلم. فعندما تتجمع لديهم أقوال في المسألة ينظرون إلى أرجحها من هذه الأقوال، لا بد أن يكون بعضها أرجح من بعض الآخر، والرجحان يكون بدليله. فصاحب القول الذي يكون قوله أقوى بالدليل مقدم على صاحب القول الذي يكون قوله مرجوحا. قال أما التابعي المجتهد فلا يجوز لمجتهد آخر في الأمة أن يقلده. لماذا؟ لأن قول مجتهدين ليس حجة على مجتهد آخر، لأن رأي مجتهد لا يكون حجة على مجتهد آخر. هما المسألة، المجتهد من غير الصحابة ليس قوله حجة على مجتهد آخر، لأن العالم إذا بلغ درجة الاجتهاد لا يجوز له أن يقلد، لا يجوز له أن يقلد إلا إذا عجز عن الدليل تماما، فله أن يقلد غيره. إذا عجز عن الدليل في المسألة فله أن يقلد غيره، أي من المجتهدين، أو نزلت نازلة ولا يسمح له زمنها بأن يبحث البحث المطلوبة، فإنه حينئذ يأخذ قول مجتهد آخر في المسألة الطارئة. قال من لم يكن مشاهدا في العمل بمعنى المصريين والإخبار. يشير بهذا إلى أن العامي الذي ليس مجتهدا لا ينبغي له أن يعمل بالنصي. هذه مسألة تقدمت الإشارة إليه. العمل بالنصي لغير المجتهدين على نوعين. النوع الأول طالب العلم الذي له محصلة علمية، فهذا يعمل بالنص ولكن على ضوء أقوال الأئمة. هذا لا نقول له لا تعمل بالنص، لأن هذا كما ذكرت هذا غلو، هذا غلو وإفراط. هل يقال من آتاه الله نصيب من العلم لا تعمل بالنص؟ أما النوع الثاني فهو العامي المحض الذي ليس له نصيب من العلم، فهذا ينبغي أن لا يتعدى طوره، فهذا ينبغي له أن يسأل أهل العلم، لقوله تعالى اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ولقوله تعالى ولا تقفوا ما ليس لك به علم، فهذا لا يجوز له أن يقفوا ما ليس له به علم، هذا عامي محض يجب عليه أن يقلد أهل العلم ويفتيه بذلك. لأن العوام إذا لم يوقفوا عند حدودهم فإنهم سيسببون بلاء كثيرا عند أهل العلم، كما وقع عند بعض الناس اليوم الذين هم عوام، ولا عوام العوام، شئت أن تقولهم عوام العوام عوام العوام، ومع ذلك فإنهم يتطاولون على أهل العلم ويتطاولون على النصوص و يجعلون من أنفسهم علماء يحللون ويحرمون ويفتون، وهؤلاء لا يحلون أن يفعلوا هذا، هم مخالفون لأمر الله وواقعون في نهي الله. إن أمر الله فهو قول اسألوا أهل العلم إن كنتم لا تعلمون، وأما نهي الله فهو قول ولا تخفوا ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. طلبة العلم المتبصرون الذين آتاهم الله نصيب من العلم ولكن من بلغ درجات الأئمة الكبار المجتهدين، هؤلاء يعملون بالنصوص ولكن تحت ضوء أقوال الأئمة، لا يستطيعون الاستقلال بهذه النصوص من كل وجه، فهذا هو الوسط في هذه المسألة، لأن الله ما أنزل الشريعة إلا للعمل بها في كل زمان وفي كل مكان إلى قيام الساعة. قال يشير بهذا إلى دليل آخر من الأدلة التي اختلف العلماء فيها، وهو دليل سد الذرائع. سد الذرائع ما معنى؟ الذريعة هو الوسيلة، وسدها هو إغلاقها، والذريعة اللي هي الوسيلة قد تكون واجبة وقد تكون مباحة وقد تكون مندوبة وقد تكون محرمة وقد تكون مكروهة، بحسب ماذا؟ بحسب ما تفضي إليه. فإن أفضت إلى محرمين فهي محرمة، وإن أفضت إلى مكروهين فهي مكروهة، وإن أفضت إلى واجبين فهي واجبة، وإن أفضت إلى مستحبين فهي مستحبة، وإن أفضت إلى مباح فهي مباحة. الوسيلة إلى محرم المحرمة، فمثلا سب الأوثان محرم، لماذا؟ لأنه يفضي إلى محرم. ما هو هذا المحرم؟ وهو سب الله عز وجل. حفر الآثار في طرق الناس محرم، لماذا؟ لأنه يفضي إلى محرم وهو هداية الناس. تسميم الأطعمة والأغذية محرم، لماذا؟ لأنه يفضي إلى محرم وهو الإضرار، لماذا؟ بالناس. وما أفضى إلى مكروه فهو مكروه، ما أفضى إلى مكروه فهو مكروه، وما أفضى إلى واجب فهو واجب. الوسيلة التي تفضي إلى واجب مثل شراء ماء الوضوء، فشراء ماء الوضوء يعتبر واجبا، لماذا؟ لأنه يفضي إلى واجبين وهو آل الوضوء، الوضوء أوجبه الله عز وجل. السعي إلى الجمعة واجب، لماذا؟ لأنه يفضي إلى واجبين وهو صلاة الجمعة. ما أخبر إلى مستحبين فهو مستحبون. مثل ماذا؟ مثل شراء عود السواك. فشراء عود السواك مستحب. لماذا؟ لأنه يفضي إلى مستحب وهو السواك. وهكذا المباح ها وسيلة المباحة مثل ماذا؟ مثل البيع والشراء وما أشبه ذلك إذا كان الشيء الذي يتطلب عليها مباح. إذا الوسيلة تعتبرها الأحكام الشرعية الخمسة. لكن ما هو المقصود هنا من مصدر الذريعة أو مصدر الضرائب؟ المقصود الذريعة والوسيلة التي تفضي إلى محرم. هذا هو المقصود من مصدر الذريعة. وبهذا الاعتبار تسد الذرائع على أنواع ثلاثة: نوع إجماع عليه العلماء، ونوع يعني نوع إجماع العلماء على اعتباره، ونوع إجماع العلماء على إلغائه، ونوع هو محل خلاف عند العلماء. أما الذي إجماع العلماء على اعتباره فهذا محروف ولا كلام فيه الآن، وأما الذي إجمع العلماء على عدم اعتباره كذلك هذا لا إشكال فيه، وإنما الخلاف والإشكال في النوع الذي لم يجمع عليه العلماء. مثال النوع الذي أجمع العلماء على إلغائه، على إلغائه، هذا مثال الذي أجمع العلماء على إلغائه، وذلك لأجمع العلماء على إلغاء لا الكلام. أيوة تمام. كغرف شجر العنب، فشجر العنب هذا وإن كان يؤدي ويفضي في بعض الأحيان إلى محرم كأن يعصر العنب فيصير خمرا، ولكن مع ذلك أجمع العلماء على إيش؟ نعم. مثال ما أجمع العلماء على سده، على سده فالأمثلة التي ذكرناها تحفظ الآبار في طريق الناس وتسميم الأغذية والأطعمة وسد الأصنام إذا كان يؤدي إلى سد الله عز وجل، كما قال تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. أما الذي هو محل خلاف فمثل بيوع الآجال وبيع العينه، بيوع الآجال بعض العلماء أجازه وبعض العلماء منعه، والذي منعه بحجة سد الذريعة. لماذا؟ لأنه يؤدي إلى الربا. بيع الآجال وأن تقدم السلعة وتؤخر الثمن مع زيادة في الثمن، فهذه الزيادة في الثمن اعتبرها بعض العلماء نوعا من الربا. وهذا البيع الذي تعاقد عليه متعاقدان إنما كان وسيلة إلى هذا الربا، فلما كان وسيلة منعوه، ولذلك اختلفوا في هذا النوع وما أشبهه مما يؤدي إلى زيادة في ماذا؟ إلى زيادة على رأس المال، فكأن المتعاقدين إنما توصل بهذا البيع إلى الربا، فمنع البيع وإن كان مباحا لأنه يؤدي إلى محرم. ومنهم من لم يعتبره كذلك وإنما جعله بيعا من البيوع الجائزة. والمقصود هنا بيان أن هناك من أنواع سد الذرائع ما أجمع العلماء عليه، وأن هناك من ما لم يجمع العلماء عليه، هناك ما أجمع العلماء على عدم اعتباره، وهناك محل خلاف. وهذا معنى قول المؤلف هنا سد الذرائع إلى المحرم حكم وواجب، كل ذريعة توصل إلى محرم مقطوع به فيجب سدها. في الأمثلة التي ذكرنا. قال كفتحها إلى المنحدر، كذلك فتحها إلى شيء، إلى شيء محد يعني حتمي، يعني ذكر هنا وجهين، الوجه الأول لا يؤدي إلى المحرف أو محرف، الوجه الثاني لا يؤدي إلى تعطيل واجب، كذلك فلا يجوز استعماله، لأن الوسيلة إلى الواجب هي واجبة، حكم وحكم ماذا؟ حكم المتوسل إليه بها، حكم المتوسل إليه بها. ولذلك قالوا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم ترك المحرم إلا به فتركه واجب. قال وبكراهة، وقد يكون مكروها كما ذكرنا إذا كان يفضي إلى مكروه. قال ونفي الواجب، نعم الأحكام الأربعة والخمسة كلها توجد عندنا في الوسائل، لكن اللي هو محل بحث هو الوسيلة التي تفضي إلى محرم. قال وألغيين يكون فساد أبعاد، يشير بهذا إلى النوع الملغى من سد الذرائع باتفاق. ما هو النوع الملغى باتفاق؟ النوع الملغى باتفاق إذا كانت المفسدة نادرة، إذا كانت مفسدته نادرة وكانت مصلحته محققة، وذلك مثل غرس العنب فمصلحته محققة، فهو ما يستفيده الناس من الأكل من العنب أو الزبيب، ومفسدته نادرة وقليلة، ما هي؟ وهي تعصيره ليصير خمرا، هذا مما اتفقوا على الغاية. قال نعم تماما، هذا كذلك مما اتفقوا على الغائه. ما هو هذا النوع الثاني؟ ضابط هذا النوع الثاني، ضابط هذا النوع الثاني هو ما كانت مصلحته راجحة على مفسدته، المنع عن الموت ما كانت مفسدته نادرة والمصلحة فيه محققة. الثاني ما كانت مصلحته راجحة ومفسدته مرجوحة، هذا إذن محل اتفاق عند العلماء، أي أنه ملغى ولا يعتبر. مثاله كالأثار، أي كفداء الأثار، كفداء الأثار، يعني أن الأثار إذا كانوا عند المسلمين عند الكفار، أثار المسلمين كانوا عند الكفار، وطالب الكفار منا مالا لنفديهم به، ننظر إلى هذا المال الذي سنعطيه، فإن كان هذا المال الذي سنعطيه هو يعني في الكفة وفي المراجحة والموازنة أقل من قيمة هؤلاء الأسارى، فهنا نعطيهم هذا المال لنفدي هؤلاء الأسارى، لأن ما أعطيناه هو أقل من ما أعطيناه، هو أقل من هذه المصلحة التي تحققت الآن، ما هي؟ وهو فدية هؤلاء الأسارى، ويقاس عليها ما أشبه. المقصود عندما تكون مصلحة راجعة عن المفسدة فهنا يلغى سد الذريعة، لأن الذريعة إنما تدور مع المفسدة، فإذا كانت المفسدة راجحة أو متحققة فهنا يقال بسد الذريعة، وإذا كانت المصلحة راجحة أو المفسدة مرجوحة فهنا لا يقال بسد الذريعة. انظر تبالي دوالي الأعمال، انظر إلى هذه الظاهرة المنتشرة في العالم الإسلامي في زمن المؤلف رحمة الله عليه، وهي وجود الأشجار من العنب الكثير. لماذا؟ لإجماع العلماء عليه، وأنه ليس داخلا في هذا الباب الذي يسد الذرائع، إلا نوعا من العنب الآن يزرع خصيصا لعصر الخمر ولا يسلط لشيء آخر، فهذا يمنع. لماذا؟ لخلوص مفسدته وانعدام لمصلحة نوع من العنب الآن يزرع ويغرس في آلاف هكتارات يخصص لعصر الخمر ولا يصلح للأكل، فهذا يحرم غرسه لأنه وسيلة إلى مفسدة عظيمة وهي مفسدة الخمر الذي تفسد العقول. الذريعة التي تؤدي إلى تعطيل الواجب كثيرة، منها مثلا من هذه الذريعة كأن يمسك الإنسان عن الناس الماء الذي به يتوضؤون وبه يشربون وبه يغتسلون، فهذا يجب أن يفتح هذا الماء الذي تعلقت به مصلحة الناس، لأن هذه المصلحة الآن واجبة، فيجب هنا أن يجب على هذا الشخص الذي أراد أن يمنع عن الناس الماء الذي بنته سبحانه الكلام على الباب الذي هو باب الاستدلال وسبقنا في الدرس الماضي الكلام على بعض القواعد بعض المسائل من هذه المسائل مسألة أن العامية يجب له أن يقول أن يقول هذا الصحابي فإذا كان يفعل فيه ذلك. نعم، أن العامية وهو غير المجتهد، إذا عبروا بالعام المقصود منه المقصود به غير المجتهد، غير المجتهد له أن يقلد الصحابي المجتهد إذا عرف أن مذهبه منقول نقلا صحيحا، وهذا نبه عليه المؤلف بأن هناك بعض الناس من قال بعدم جواز تقليد الصحابي المجتهد، لا بكون الصحابي المجتهد لا يقلد، وإنما بكون مذهبه لم يحرر كما حررت المذاهب الأخرى، وهذا قول ضعيف بل هو في الحقيقة باطل، لأن مذاهب الصحابة رضوان الله عليهم قد دونت وحررت ونقلت إلينا بأمانة وصدق وثقة، ومن ثم يشرع أن يقلد الصحابة رضوان الله عليهم بل هم أولى بالتقليد من غيرهم، إذ الله عز وجل قد ذكاهم بالقرآن الكريم والرسول صلى الله عليه وآله وسلم أمرنا باتباعهم. المسألة الثانية من تلك المسائل، نعم نعم، لا يجوز لمجتهد أن يقلد مجتهدا من التابعين، لماذا لا يشرع له ذلك؟ ها؟ نعم، لأن المجتهد لا يجوز له أن يقلد مجتهدا آخر إلا الصحابية فقط، فهو الذي له ميزة عن غيره. المسألة الثالثة من تلك المسائل، نعم نعم، أن العامية لا ينبغي له أن يأخذ الأحكام الشرعية من نصوص القرآن والسنة مباشرة لجهله بالقواعد التي بها تستنبط الأحكام الشرعية، وهذا هو السبب. وأن طالب العلم الذي نور الله بصيرته بالقواعد العلمية فهذا ينبغي له أن يأخذ الأحكام الشرعية من مصادرها شريطة ألا يغفل أقوال أهل العلم في ذلك، أن لا يغفل عن أقوال أهل العلم في ذلك، أو أن لا يغفل أقوال أهل العلم في ذلك، لأن اجتهاده ليس مستقلا، يمكن أن نسميه باجتهاد التقييدي، إذ لا يستطيع أن يستقل عن القواعد والضوابط التي وضعها العلماء في هذا البلد. ثم من المسائل التي ذكرت في الدرس الماضي مسألة نعم مسألة سد الذرائع، وهو من الأدلة التي اعتبرها بعض العلماء والبعض الآخر لم يعتبرها، وهناك من سد الذرائع ما هو محل اتفاق وإجماع عند العلماء جميعا، فما هو هذا النوع الذي يعتبر محل اتفاق وإجماع عند العلماء؟ ما هو هذا؟ نعم، إلى حرام مقطوع به، فكل وسيلة أو ذريعة تفضي إلى حرام قطعا فهذا محل اتفاق عند العلماء لا يختلف فيه أحد. وهناك نوع ومحل اتفاق في هذا الباب وهو عدم اعتباره، عدم اعتباره بالذريعة فيه وهو محل اتفاق. ما هو هذا النوع وما هو ضابطه؟ نعم يعني يا نعم أو نقول هو لا ترجح فيه. نعم. أما الذي هو محل اختلاف عند العلماء فهو نعم نعم فهو لا ترجحت فيه المصلحة أو كانت المفسدة فيه قليلة جدا، ما كانت المفسدة فيه نادرة، هذا محل اتفاق في ماذا؟ في الغائب، في الغائب في الذريعة. إذن الذي هو محل خلاف هو النوع الذي اختلف فيه أنظار العلماء واجتهادات العلماء فيه، منهم من رجح فيه جانب المصلحة على جانب المفسدة، ومنهم من رجح فيه جانب المفسدة على جانب المصلحة، فمن رجح جانب المفسدة على جانب المصلحة هذا اعتبره، ومن رجح فيه جانب المصلحة على جانب المفسدة هذا يعتبره. إذن الذي هو محل اختلاف عند العلماء هو ما اختلفت انظار العلماء فيه، هل المفسدة هي الراجحة أم المصلحة بحسب النظر وبحسب المآلات، بحسب المآلات التي تترتب على تلك المعاملة. والآن أشار المؤلف رحمه الله بقوله وينبج بإلهام ذي العراء، أعني به إلهام الأولياء، إلى أن الإلهام الذي هو إيقاع شيء في القلب يتلج له الصدر من غير استدلال يخص الله تعالى به من شاء من عباده، هذا الإلهام بهذا التعريف الذي ذكرنا منبوذ عند العلماء وغير معتبر ولا يبنى عليه دليل شرعي أبدا. لماذا؟ لعدم الثقة بإلهام من ليس معصوما، لعدم الثقة بإلهام من ليس معصوما، لأنه لا تؤمن عليه دسيسة الشيطان، فقد يدس الشيطان في إلهامه دسيسة وبذلك سيصير إلهامه من وساوس الشيطان، لأنه ليس معصوما لم يضمن الله له العصمة. إذن فكل إلهام ما عدا إلهام الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فلا يعتبر دليلا شرعيا ولا يبنى عليه حكم من أحكام الله تعالى لهذا السبب الذي ذكرناه، وهو عدم الثقة بإلهام من ليس معصوما لأنه لا تؤمن عليه دسيسة الشيطان. ولذلك قال المؤلف ينبذ بالعراء، أي يرمى به ويطرح في المكان الخالي، وهذا كناية عن عدم اعتباره. ثم بين الإلهام الذي يجب طرحه بقوله أعني به إلهام الأولياء، وبهذا يخرج إلهام الأنبياء والرسل، فإلهام الأنبياء والرسل لا ينبذ أبدا لأنه وحي. ومما يدخل في هذا الباب رؤية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مع أمره للرائي أو نهيه عن الرائي، فمن رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام فأمره بشيء أو نهاه عن شيء فإن ذلك الأمر لا يعتبر وذلك النهي لا يعتبر. لماذا؟ لأن الشرع قد كمل، لأن الشرع قد كمل في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فما توفى الله تعالى حتى أكمل هذا الدين، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن يزعم بأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى تجلى له في المنام وأمره بشيء أو نهاه بشيء فهذا كلامه ساقط لا اعتبار له، ومن يزعم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقظة وأمره بكذا أو نهاه عن كذا فكلامه ساقط لا اعتبار له. ثم قال المؤلف بعد ذلك وقد رآه بعض من تصورها، يشير بهذا الشطر إلى أن بعض الصوفية قد اعتبر إلهام الأولياء دليلا وحجة يحتج بها، ولكن هؤلاء المتصوفة الذين رأوا الإلهام حجة ليس قولهم حجة، لأنهم بشر مخطئ فقولهم ليس حجة، كما أن هناك من الجبرية من اعتبر الإلهام حجة على الملهم وعلى غيره، الصوفية اعتبروا الإلهام حجة في حق الملهم فقط، وأما الجبرية فقد اعتبروا الإلهام حجة على الملهم أي في حق الملهم في حق غيره، مستدلين في ذلك بدلائل لا حجة له فيها، وإنما هي من باب التأويل الفاسد المردود كقوله تعالى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قوله تعالى فمن يريد الله أن يستحضره للإسلام فمن يريد الله أن يهديه ويستحضره للإسلام، وكقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا فراسة المؤمن على أن الحديث صحيح على أن الحديث ضعيف وليس بصحيح، فهذه النصوص التي استدل بها لا حجة له فيها، لماذا؟ لأن الشريعة قد تملك لأن الشريعة قد تملك، وشريعة الإسلام لا تحتاج إلى إلهام الملهمين، والإلهام إنما كان في الأمم الماضية كثيرا، وأما في هذه الأمة فهو قليل جدا، ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أراد أن يذكره في حكاية الأمة فقد ذكره بحرف الفرض والاحتمال، حيث قال كما في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها لقد كان في الأمم قبلكم محدثون، فإن يكن في هذه الأمة فعمر، إن يكن، فهذه صيغة التقليل أي هذه الأمة لا تحتاج إلى إلهام لكمال دينها، والمقصود أن الإلهام ليس حجة خلافا لبعض المتصوفة وخلاف للجبرية، وأما إلهام الأنبياء فقد استثناه هنا بقوله وعقمة النبي توجب اقتفاء، أما إلهام الأنبياء فهو تشريع، فما ألهمه النبي فهو تشريع، لماذا؟ لأنه معصوم، فلا يستطيع الشيطان أن يلقي في قلبه وسوسة، فما يلقى في قلوب الأنبياء فهو وحي من الله رب العالمين، ولذلك كانت رؤيا الأنبياء حقا، كانت رؤيا الأنبياء حقا، وكانت رؤيا الأنبياء تشريعا تبنى عليها الأحكام الشرعية، كما ثبت ذلك في قضايا متعددة وكما ثبت في القرآن الكريم في حق إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ثم قال وبناء على أن إلهام الأولياء ليس دليلا شرعيا، فإن الولي عندما يلهم شيئا فهل يبني على إلهامه؟ لا أبدا، وإنما يبني على دليل شرعي، لا يبني على إلهامه مجرد من غير دليل شرعي، لا، لذلك عرفنا الإلهام بأنه إيقاع شيء في القلب بإذن الله والصبر من غير استدلال، من غير استدلال، أما إذا صاحب الإلهام دليل شرعي فقد صار حجة لا من حيث ذاته ولكن من حيث ما اقترن به من الدليل، والعلماء عندما يجتهدون ويلهمهم الله تعالى الرأي ويكون ذلك الرأي مبني على دليل فرأيهم هذا وإلهامهم هذا قد بني على دليل شرعي، وما بني على دليل شرعي فهو شرعي، ولهذا لما قيل لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ قال لا، والذي خلق النسمة خلق الحبة إلا فمن يؤتاه الرجل في كتاب الله، إلا فمن يؤتاه الرجل في كتاب الله، ثالثا هو الذي أوتيه الرجل في كتاب الله تعالى مبني على دليل وهو ما فهمه من القرآن الكريم أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال يشير بهذا البيت إلى أن في غير ما دل عليه الشرع بإلهام مجرد الذي لم يستلم بدليل، إما أن يكون مقطوعا به وإما أن يكون مظنون به، هكذا يقرر المؤلف رحمه الله، وهذا سيتبين لنا رده إن شاء الله عز وجل. المؤلف يقرر في هذا البيت أن الإلهة من مجرد من الدليل قد يكون مقطوعا به وقد يكون مظنونا به. ضابط المقطوع به على ما يقول المؤلف ومن تبعه في هذا الباب هو عندما يصدر هذا الإلهام من شخص ولي يعتقد فيه محبه ومريده الثقة الكبيرة والصدق العظيمة حتى يصل إلى درجة الجبن المقطوع بما يقول، هذا ضابط المقطوع به. وضابط المظنون به عندما يصدر منه مثلا إلهام ويظن به الغير بأنه صحيح. وعلى كل حال فإنه لا يقطع بإلهام أي شخص كيفما كان نوعه إلا المعصومين، إلا من عصمه الله، أما غير المعصوم فلا يقطع بما يقول. نعم قد يظن بما يقول، أي قد يظن بإلهامه ظنا، ولكن أن يقطع فهذا لا. إذ كيف يقطع بإلهام بشر ليس له من الله تعالى شهادة ولا عصمة، كيف يكون كذلك؟ لا، لكن كما ذكرنا قد يظن بقوله، قد يظن بقوله ظنا، قد يظن بقوله ظنا. اللهم إلا إذا ظهرت كرامة لأحد من الناس ورآها الناس فحينئذ سيكون أو ستكون هذه الكرامة، ستكون هذه الكرامة مشهودة ومرئية، وحينئذ ترجع مقطوعا بها أو تصير مقطوعا بها. وعلى كل حال الإلهام الخالي من الدليل لا يقطع به، لا يقطع به قطعا، وإنما يظن به إذا كان الظن صالحا من عباد الله الصالحين، فقد يقول قولا ويظن الناس بقوله هذا ظنا، فما ثبت هذا مثلا على حق بعض الصحابة، ثبت هذا عند عمر رضي الله عنه عندما قال سارية الجبل، وكان كما قال رضي الله تعالى عنه لأن سارية هذا قد سمعه من بعيد وأخذ بقوله وانحاز إلى الجبل ونجاه الله تعالى من عدوه. وهذا الأثر من عمر هو منقول نقلا صحيحا كما قال ابن حجر رحمة الله عليه، فقد ذكر أن هذه القصة سندها حسن، وقد ذكرها البيهقي في الدلائل وذكرها اللالكائي أيضا وغيرهما. على كل حال قصة صحيحة، وكما ذكر كذلك عن أبي بكر الصديق، وهذا مثال به للشيء المظنون، وذلك عندما أخبر أن بنته خارجة ما في بطنها أنثى، ما في بطن هذه المرأة أنثى، وخرج الأمر كما قال رضي الله تعالى عنه. والمقصود هنا أن الإلهام، أن الإلهام إذا تجرد من الدليل فلا يبنى عليه دليل شرعي، لا يبنى عليه حكم شرعي، وأن الملهم إن قال شيئا وظهر كما قال فهنا سيكون ما قاله كرامة له، أكرمه الله تعالى بها، لكن إن مبني عليه حكم شرعي فهذا لا سبيل إليه. ثم قال: والظن يخص بخمس الغيبين مثل بدون غيبه. يشير بهذا إلى أن الخمسة المذكورة في قوله تعالى، في قوله تعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام.